الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: والأصل سبح فاعل معنى كامل من ألبس زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عارى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وحذف فضلة أجزء لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو نصر، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. الأصل سبق فاعل معنى إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين، أحد المفعولين فاعل في المعنى. أعطى محمود زيدا جبة، زيدا فاعل في المعنى لأنه هو الذي أخذ. كسى محمود خالدا ثوبا، خالدا فاعل في المعنى. الأصل يتقدم فتقول كسى محمود خالدا جبة، وإن قلت كسى محمود جبة خالدا مقبولة إلا إذا أضر. نحو أعطى محمود زيدا عمرا، لا بد أن يكون زيد هذا هو الذي أخذ، لأن عمرا وزيدا كل من ما يصح آخذا ومأخوذا. عليك أن تقدم الفاعل في المعنى الذي يعطيه، وحاز وهو الفاعل في المعنى، عليك أن تقدم. هذا معنى قليل. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسن أو ألبسن من زاركم نسج اليمن. ألبسن من زاركم نسج اليمن، من زاركم من اسم موصول الذي زاركم، فمن فاعل في المعنى ونسج اليمن مفعول في المعنى. قدمت الفاعل في المعنى، واضح هذا؟ ويلزم الأصل لموجب العراء، يلزم الأصل إذا كان هناك لبس. نحو أعطى محمود زيد العمراء، وتركوا ذاك الأصل حتما قد يرى، قد يجتنب هذا الأصل جوازا أو وجوبا. جوازا كما قلت تقول كسى محمود جبة زيدا، تركت الأصل جائز. أو أن يتصل المفعول الأول بالعامل، مثل زيد أعطيته درهما، اتصل الفاعل في المعنى، اتصل المفعول الأول. طبيعة الحال ما دام اتصل أحدهما لا بد أن ينفصل الآخر، أو كان الثاني محصورا. نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما، وقد يعكس تقول الدرهم أعطيته سعيدا، قدمت المفعول في المعنى، قدمت المفعول الثانية، وتقول ما أعطيت الثوب إلا زيدا، الأول محصور. أنا أقول وتركوا ذاك الأصل حتما قد يرى. ثم قال وحذف فضلة، الفضلة المنصوبات المفاعيل الحال التمييز، إذا أحاط بها ما يوجب ذكرها لا بد منه. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، حال لا بد من ذكره. إنما الميت من يعيش كئيبا، حال لا بد من ذكره. قال وحذف فضلة أجز إن لم يضل، تقول أعطى محمود إعطاء زيدا درهما، إرضاء صباحا أمام الدار وطلوع الشمس. لكن تقول أعطى محمود، حذف كل هذا، حذفت المفاعل الخمسة لا شيء في هذا. وحذف أجز ما ودعك ربك وما قل، ما ودعك ربك وما قال، قال ولسوف يعطيك ربك، يعطيك الكوثرة الشفاعة العظمى. حذف المفعول الثاني. كسى محمود زيدا جبة، حذف المفعولين أو ذكرت أحد المفعولين لا حرج. ويحذف الناصبها إن علم، إذا علم الناصب لا لك حذفه. من أكرمت سعيدا، من قابلت محمودا، إلا إذا كان هذا جائز، إلا إذا كان جوابا أو نفيا. ما ضربت إلا محصورا، ما ضربت إلا زيدا، لا يصح أن تقول ما ضربت وتسكت، هذا محصور أو جواب. إذا قال لك من ضربت، هذه ما سيق جوابا، من ضربت لا يصح أن تقول ضربت وتسكت، هذا جواب أو محصور. ويحذف الناصبها، هذا حذف فضل أجزء الفضل، كحذف ما سيق جوابا أو حصل، هذا لابد من ذكره. يحذف الناصب لها كما مثلت من ضربت زيدا، وقد يكون حذفه ملتزما كما هو في باب الاشتغال. زيدا أكرمته، زيدا منصوب بفعل محذوف وجوبا، والنداء يا غلام زيد، والإغراء الغراء الصلاة الصلاة واجب حذفه أو التحذير الكذبة الكذبة والاختصاص اختصاص نحن معاشر الأنبياء لا نورثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرى مثل جرى مجرى المثل كقولهم الكلابة على البقر اترك الناس وشأنهم كلابة يترك الكلابة أو دع الكلابة والبقرة والله أعلم أقرأ أقرأ يا مرحب سهل يا حبيبي يكلف لا والله ما يكلف أبدا ما يكلف أبدا ما يكلف ما في كلفة الحمد لله الحمد لله أحسن الله أفادك الله وبارك الله فيك تفضل قال رحمه الله التنازع في العمل نعم العاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة اختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعا والتزم ما التزما كيحسنان ويسيئناك وقد بغى واعتديا عبداك. سبحان الله. التنازع حقيقته أن يتقدم عاملان فعلان أو اسمان يشبهانهما أو اسم وفعل ويتأخر عن ما معمول أو أكثر كل مما يطلبه فالعمل لأحدهما أما الثاني فإنا نرضيه بالضمير فإنا نرضيه بالضمير نرضيه بالضمير مثال ذلك حضر وناما أخواته حضرت ولد أخواته نامت لدى خواتم أعملنا الأول على المذهب الكوفي على الأول والغيم الثاني لكن أعطينا الضمير فإن عكست تقول حضر ونام أخواتم أنا أقول إن عاملان هذهم اقتضيا في اسمه طلبا قبله لا بد يكون العاملان واقعين قبله فإن كان بعده لا تنازع أعمل كل منهما في ضميره تقول الزيداني حضر ونام وجلس وقفاته قبله هذا مثال لفعلين مثال لاسمين قال عهدت مغيثا مغنيا من أجرته مغيثا من أجرته مغنيا من أجرته وقع التنازع بين عاملين مشبهان الفعل وهما اسم الفاعل أو كانا مختلفين اسم وفعل لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكر عن الضرب مسمعك لقيت مسمعك الضرب مسمعك أعمل أحدهما الكوفي يقول أعمل الأول لسبقه والبصري يقول أعمل الثاني لقربه قال بعضهم لم يأتي في القرآن إلا مذهب البصريين قال عز وجل قال عز وجل قال آتوني بارك الله آتوني وفي علي قطر أعمل الثاني وأطبرك الأول آتوني فأقدر. وكذلك أوضح من قول الله عز وجل وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله تعالوا إلى رسول الله لو أعمل الأول لقاء إلى رسول الله لأن تعالى تعالى بإله لكن قال رسول الله ما أخذه يستغفر إذا قالوا لم يأتي في القرآن إلا أعمال الثاني وباقي المصريين والكل يتفق على جواز أعمال الأول والثاني كما تريد فإن واحد منهم كذلك اسم وفعل مثل ها أمو قرأوا ها خذوا هو اسم فعل وقرأوا فعل تنازع في كتابية أعملنا أحدهما لا يقع التنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيرهم لأن التنازع يستلزم الإضمار في المهمل والحرف لا يضمر فيه فإن قلت إن لم تقم أقم إن تجزم ولم تجزم قال المهمل لم ولم والفعل في موضع الجزم فإن الشر هذا ما أقول إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبله فالواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكس غيرهم يا أسرة أي قوة ويا أسرة أكثر كما قلت أسرة ثم قال وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه قل حضر ونام والتزم التزم التزم التزم اقتضي منك شيئا إذا كان المهمل الأول وكان مطلوبه مرفوعا تأتي به تقول حضر ونام حضر التزم التزم الألف يطابق أخواك والألف مرفوع وفيه إضمار قبل الذكر وهو سلم، لكن سهل ذلك أنه عمدة. إذا كان المؤمن الأول وكان مطلوبه مرفوعا تأتي به طلبوني وضربت إخوتك، طلبوني وضربت إخوتك، فضرب المؤمن الأول طلبوني، ما الدليل؟ قلنا إخوتك. أنا أخذه الثاني والذي يريده منصوبا ضربت مرفوع فقال ضربوني، هذا في عوض ضمير على متأخر، لكن سهل الأمر أن الضمير عمدة اللي ذكره. نعم أنا أقول واعمل المهمل في ضمير ما تنازعه، والتزم التزم أن يكون الضمير مطابقا للظاهر، وإذا كان المهمل الأول يتابع الضمير معه وإن كان في عوض الضمير على متأخر. أركان التنازع، قصد التنازع، لا بد أن يكون بين المتنازعين علاقة، إن ما بعطف مثل حضر ونام، وإما أن يكون الثاني معمول الأول، وإن ظنوا كما ظننتم اللي يرى الله أحدهم، ظنوا اللي يرى الله أحدهم، ظننتم اللي يرى الله أحدهم، لكن كما ظننتم معمول لظنوا، وكذا أو كان الثاني جواب من الأول، مثل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في كلالة قل الله يفتيكم في كلالة، التقدير يستفتونك إن يستفتوك هو جواب لسؤال مقدر، آتوني وفرغ عليه قطرة، آتوني إن تؤتوني. إذن العلاقة بينهما تكون إما بواو بعطف، وإما بين يكون الثاني معمول الأول، وإما يكون الثاني جواب الأول جواب سؤال جواب شرط. أنا أقول والتزم التزم كيحسنان ويسيء ابناك يحسنان مهل ويسيء مهل، وقد بغى واعتديا عبداك بالعكس. ثم قال ولا تلق عند هذا ولا تجي مع أول قده إلى بمضمر تغير رفع الأوه إلى، ماذا يعمل؟ قال بل حذفه والزم إن يكون غير خبر وأخره. شكرا لكم.